بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا لقاء مبارك متجدد عن أسماء الله الحسنى، في ما ثبت من أسماء الله تبارك وتعالى. والاسم الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم هو اسم القدوس. اسم القدوس ورد في القرآن مرتين، في قول الرب تبارك وتعالى في خاتمة سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ومرة أخرى ورد في قول الله تبارك وتعالى في فاتحة سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. قبل أن نزدرف إلى التعريف بهذا الاسم العظيم المبارك من أسماء الله الحسنى، نحرر أولا لغويا معنى كلمة قدوس، لأن كلمة قدوس غير شائعة ذائعة بين الناس فلا يتداولونها، فتحرير معناها خطوة أولى في الوصول إلى معناها بعد ذلك شرعا. أهل الحجاز كانوا يسمون الإناء الذي يجعلون فيه الماء فيغتسلون منه يسمونه قدس بفتح الدال. هذا الاسم نجم عنه التطهير، بمعنى أنهم يرجون بذلك الماء أن يتطهروا، فالاشتقاق اللغوي في أحد معنيي كلمة قدوس المتطهر أو المطهر. ومنه حمل العلماء قول الرب تبارك وتعالى على حكاية عن الملائكة أنهم قالوا: أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فيصبح على هذا المعنى اللغوي الذي حررناه معنى قولهم: ونقدس لك، أي ونتطهر لك. إذن القدوس في أحد معنيي المطهر، ومنه يقال أرض مقدسة أي أرض مطهرة. المعنى الآخر لكلمة القدوس البركة، ومنه قول الرب تبارك وتعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي الأرض المباركة. ويؤيد هذا المعنى أن الله وصف الشام والديار التي حوله بأنها أرض مقدسة قال مباركة. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تحرر من هذا أن معنى كلمة قدوس يدور بين معنيين: التطهير والبركة. أما علاقة هذا المعنى اللغوي بما سمى الله جل وعلا به ذاته العلية، فيمكن أن يقال كما قال العلماء الأكابر من قبلنا أن اسم القدوس يعني أن الله تبارك وتعالى هو المحمود، أي بمعنى أن المحامد كلها تليق به تبارك وتعالى، فهو جل وعلا له الحمد المطلق. من هنا نتأتى إلى مسلك آخر في فهم معنى اسم القدوس لربنا تبارك وتعالى. القرآن تعلم أيها المبارك أنه سور، وهذه السور ثمة طرائق في افتتاحها. فتارة السورة تفتتح بالشرط: إذا الشمس كورت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا وقعت الواقعة. تارة تستفتح بالاستفهام: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وتارة تستفتح بالحروف المتقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، إلى غير ذلك من الآيات. من طرائق افتتاح القرآن فواتح السور أن يؤتى بتنزيه الله عما لا يليق به وبمدح الله جل وعلا. هذان الطريقان: تنزيه الله عما لا يليق به، أو مدح الله بما هو أهله من المحامد، كلاهما يندرج في تقديس الله، كلاهما يندرج في تقديس الله. ومن هنا نقرب المفهوم لك في معنى كلمة القدوس. فالله جل وعلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول سبح لله، ويقول يسبح لله. هذه كلها في تنزيه الله عما لا يليق به، وهي إحدى طرائق تقديس الله. الطريق الآخر وهو حمد الله جل وعلا بما هو أهله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فاتحة الأنعام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فاتحة الكهف. وكذلك الفاتحة في أول القرآن، الحمد لله رب العالمين، فاتحة سبأ، فاتحة فاطر، هذه كلها محامد. من هذين الطريقين ينجم أن الله جل وعلا ينبغي أن ينزه ويقدس عما لا يليق به تبارك وتعالى. وأعظم ما ينزه الله جل وعلا عنه اتخاذ الصاحبة والولد. هذا اتخاذ الصاحبة والولد مما زعمته العرب الوثنيون، ومما زعمته النصارى واليهود من قبل. والله جل وعلا منزه عن الصاحبة منزه عن الولد. اليهود زعمت أن لله ولدا هو عزير، والنصارى زعمت أن لله ولدا هو المسيح، والعرب جعلت الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نحن المؤمنين منصوبة على الاختصاص، إذا أردنا أن نفقه معنى اسم الله العظيم القدوس ننزه الله عما لا يليق به. ومن تنزيهنا لله تبارك وتعالى عما لا يليق به أن نقول محال أن ينسب لله الولد أو ينسب لله الشريك أو ينسب لله الند أو ينسب لله الصاحبة. ألا ترى الجبال؟ الجبال صخراء صماء صلداء، ومع ذلك قال الله إن هذه الجبال تنكر نكرانا عظيما لمن زعم أن لله ولدا. قال الله جل وعلا في مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالجبال على أنها صماء صلداء، إلا أنها تنكر على أنها تنكر أن يكون للرب تبارك وتعالى ولد. هذا كله من تقديس هذه الجبال بالطريقة التي آتاها الله إياها لربها تبارك وتعالى أن يكون له ولد. إذن فقهنا من هذا أنه يجب علينا أن نؤمن أن ننزه الله جل وعلا عما لا يليق به. كذلك يجب علينا أن نعظم الله ونثني عليه ونمدحه تبارك وتعالى بما مدح به نفسه أو بما مدحه به رسولنا صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة تقول إنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فقدته من فراشها ذات ليلة، فوجدته في المسجد قد انتصبت قدمه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فتأمل قولها تحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: أنت كما أثنيت على نفسك. فمن تقديس النبي صلى الله عليه وسلم لربه أنه أخبر أنه لا يبلغ محامد الله أحد، فالله جل وعلا لا يبلغ مدحته قول قائل، ولا يجزي بآلائه أحد، ولا ينعت ولا يمدح إلا بما مدح به ذاته العلية تبارك وتعالى. فالمؤمنون الخلص ينزهون ربهم تبارك وتعالى عن ذلك. ثم إنها أي عائشة رضي الله عنها وأرضاها نقلت إلينا قيام الليل، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لليل كيف يكون، وهذا بابه كتب الفقه. لكن ما الذي يعنينا نحن ونحن نبين ونعرض اسم الله القدوس؟ يعنينا أنها ذكرت رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من وتره يقول: سبحان الملك القدوس. وهذا أيضا ذكره أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وتره يقول بعد أن يسلم: سبحان الملك القدوس. هل هناك علاقة بين الاثنين؟ الذي يبدو والعلم عند الله أن هذا النبي الخاتم والعبد الصالح صلى الله عليه وسلم لما ازدلف بين يدي مولاه وسيده وخالقه ورازقه ومن أكرمه بالنبوة وسجد لله وختم صلاته بوتر، والله وتر يحب الوتر، ذكر الله، فجعل الذكر المناسب أننا كأنه يقول عليه الصلاة والسلام بلسان الحال أننا مهما عبدنا ربنا وقمنا بما شرعه الله جل وعلا لنا من أمر ديننا فنبقى في فلك التقصير، لأن الرب تبارك وتعالى لا يكافئه على آلائه أحد. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزه ربه فقال سبحان الملك القدوس، وجاء في بعض الروايات يرفع بها صوته صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان لفظ لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يقول سبحان في حق غير الله، كما أن من الألفاظ التي لا تقال في غير حق الله، وهذا استطراد علمي معرفي، الفعل تبارك. فالفعل تبارك فعل ماض غير متصرف أي جامد، لا يأتي منه أمر ولا مضارع ولا مصدر، وإنما يكون مقتصرا في خطابنا أن نقوله على غير ربنا تبارك وتعالى، فلا نقوله إلا على ربنا، أي لا يخاطب إلا به الله، أي بتعبير أوضح لا يسند إلا لله، نقول تبارك الله تبارك الرحمن كما قال الله في كلامه، لكننا لا نقول لأحد من الخلق أنه تبارك، كذلك التسبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول سبحان الملك القدوس، ومن علم يقينا أن الله منزه عن الصاحبة والولد، وأن الله لم يلد ولم يولد، وأن الله لم يكن له كفوا أحد، هذا من قرائن تعظيم العبد لربه جل وعلا. وتعظيم العبد لربه تبارك وتعالى في قلبه طريق إلى الوصول إلى تحقيق مقام عظيم من مقام العبودية. قال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أعرج بي بريح طيبة، قلت ما هذه الريح يا جبريل؟ قال هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. قال قلت وما ماشطة ابنة فرعون؟ قال إن ابنة فرعون كانت تمشط لابنة فرعون شعرها فسقط المشط من يدها فهمت ليتناوله، فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أهذا أبي؟ قالت هذا بل ربي وربك ورب أبيك. فقالت الفتاة لأخبرن أبي؟ قالت أخبري، فأخبرته، فأقدمها فرعون بين حرسه ووزرائه، قال لها ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء. فلما قتلها فرعون آواها أرحم الراحمين وأحياها في البرزخ حياة لها ريح طيبة، وجدها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله في فلك تقديس الله، ولا يمكن أن يقدس الله إلا إذا عرف حق المعرفة. جعلني الله وإياكم ممن علم أسماءه الحسنى وعمل بها، هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.